الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة الولي الكبير سيدي فقيه النفس سيدي الشيخ حسن ابن عمار ابن علي الشرنبلالي الحنفي الوفائي رضي الله تعالى عنه في كتاب هذا الذي أسماه بنور الإيضاح ونجاة الأرواح في العبادات، وقد وصلت بنا النوبة إلى قوله: باب الأنجاس والطهارة عنها. اللي مر معنا النجاسة الحكمية، شو النجاسة الحكمية؟ إذا واحد بقى ضدوه يغسل إجا هذا نقول عنه ما بيحسن يدخل بالصلاة حتى يتوضى، تلك النجاسة إيش؟ حكمية. أما هنا النجاسة الحسية، يكون على بدنه دم، على بدنه بول، على بدنه غائط، على بدنه قيء، هذه النجاسة الحقيقية. فهمتوا يا شباب؟ رح يبيننا شلون بدنا نطهرها، ورح يبيننا أقسامها وقديش المعفو عنها، مقدار المعفو عنها إلى آخره. قال: باب الأنجاس والطهارة عنها. قال: تنقسم النجاسة الحقيقية والنجاسة المعنوية. فهمت؟ النجاسة المعنوية دعا متوضي ومثل وطلع من نصور أو انتقض ضوء، هي بدنه ما تنجس، مو هيك يا ابني؟ دعا تبول وغسل تنجس بدنه؟ لكن هي النجاسة المعنوية ما بتستطيع تقف بين يدين الله إلا أن تكون متوضي مغسل أطرافك ليه ورجليك ووجهك ومسح راسك. فهمت شلون؟ قال: تنقسم النجاسة الحقيقية إلى قسمين: غليظة وخفيفة. فهمت شلون؟ النجاسة يا بتكون نجاسة غليظة يا خفيفة. شو معنى نجاسة غليظة ونجاسة خفيفة؟ أعطوا بالكم، هي كلها نجاسة تمنع الصلاة، لكن الغليظة هي التي بيكون المعفو عنها قليل، وأما الخفيفة اللي بيكون مقدار المعفو منها كثير. أي الفرق بيناتهم؟ من شلون؟ ولا هي بدنا نغسلها وهذه بدنا نغسلها، فمن شلون؟ هذه لا تصح مع الصلاة وهذه لا تصح مع الصلاة، غير الفرق بينهما. الغليظة يعني المقدار المعفو منها قليل، مقدار درهم. مقدار قديش؟ درهم. إذا كان جامد وإذا كان مائع يعفى عن مقدار مقعر الكف. تعرفوا الليرة السورية الحديد مقدارها، يعني إذا كان مقدارها من المائع وهذا فيه النجاسة بول صاب ثوبك بهالمقدار معفو عنه، تحسن بتصلي. إذا كان أكثر ما بتحسن. فهمتوا شلون يا ابني؟ النجاسة الغليظة إذا كان جامدة وزن الدرهم. فهمتوا شلون يا ابني؟ الدرهم تعرفوا كان في قرشين ونص مبخوشات بالأول كبار بهالوزن، هذول بطاويرها. فهمت شلون؟ يعني وزن الفرنك الآن. فهمت يا ابني؟ فلذلك النجاسة الغليظة والنجاسة الخفيفة كل منهما تمنع صحة الصلاة، لكن النجاسة الغليظة سموها غليظة لأنه المعفو عنها قليل، بينما النجاسة الخفيفة المعفو عنها كثير. النجاسة الخفيفة يعفى عن مقدار ربع الثوب، أقل من ربع الثوب شوي، عن مقدار ربع البدن، أقل من مقدار ربع البدن يعفى عنه. فهمت شلون يا ابني؟ حيبين شو ما هي النجاسة الغليظة وما هي النجاسة الخفيفة. قال: فالغليظة كالخمر. النجاسة الغليظة مثل ايش؟ الخمر النجس، مثل البولة بالخمر. شوفوا الناس يا ابن مسكين، من قلة عقول الناس بروها بيشتريها النجاسة، بحط مصاري، بيكون محتاج للمصاري، محتاجهم بده يجيب فيهم جربات لمرته او يجيب كتاب لابنه او يجيب صدرية لبنته، بروح ببدي نفسه بياخذ المصاري المحتاج، بروح يشتري فيهم النجاسة الخمر وبيشرب النجاسة. وكمان يذهب عقله يصير مجنون، يصير الأولاد الصغار يلعبوا إيش فيه ويضحكوا عليه. فهمت يا ابني؟ شو بيقول ابن الوردي في لاميته 75 بيت في النصائح ما ألف لها نظير في الإسلام. شو بيقول؟ واهجر الخمرة إن كنت فتى، إن كنت فتى ورجل هجر. كيف يسعى في جنون من عقل؟ يعني يا أيها العاقل كيف تسعى بجنون نفسك؟ هلا إذا واحد ضرب إنسان يا ابني على رأسه وأذهب له عقله، تعرفوا قديش بده يحط دية؟ بده يحط دية كاملة كأنه قتله، يعني بده يحط دية كاملة 100 جمل، 100 جمل بده يعطوه دية. شو نقصه بس؟ روح له عقله. إذا كان واحد ضرب إنسان وروح له عقله بده يحط 100 جمل هي دية العقل. تجي أنت بتشتري نجاسي بتشرب نجاسي بتروح عقل نفسك؟ شايفين يا ابني؟ واهجر الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل. أنا ما بحسن. شو ما بتحسن؟ لا تقل قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل. فمشلون؟ اجتهد وصير رجل. مشلون؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أن عددنا الآن مفردات النجاسة الغليظة. قال كالخمر، أي واحدة. فهمتوا يا ابني؟ كمان الخمر ما أصلا هو ماء العنب. النيء من ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد، يعني ما يكون صافو بتعصر العنبات بتأخذ المياه التبحر بتحطهم بإناء وبتتركهم كم يوم حتى يصيروا يغلوا، يحمضوا بيغلوا بيطلع له زبد. هذا وقت اسمه خمر. فهمتوا؟ أما ما عداها من المشروبات، ما عدا النيء من ماء العنب من المشروبات، ذاك مول نجاسه من نجاسة الخمر. فهمتوا شلون يا ابني؟ ذاك يعفى عنه عن مقدار ربع البدن. شلون إخوان؟ إلى أسكر. قال هي أول واحدة. والدم لكن المسفوح. المسفوح يعني الجاري. الدم إذا جرى اسمه مسفوح. أنتوا لما واحد يذبح الخروف شو بيصير فيه؟ الدم ما بيجري؟ هذا اسمه الدم المسفوح. هذا الدم اللي بيخرج من الحيوان اللي بتذبحه هذا اسمه دم مسفوح، هذا نجس، نجاسة غليظة. أنتوا يا ابني؟ هي اثنين. كمان ولحم الميتة الصيصي، يعني إذا فطس عندك غنم أو فطس عندك دجاجة أو فطس عندك جمل أو ما شابه ذلك من الحيوانات تفضل اللي هو يا شيخ. بسم الله. قريب يا شيخ. الحيوان التي مات حتف نفسه مات فطس، هذا لحمه نجس. فهمت شلون يا ابني؟ لحمه نجس وجلده، الجلد صار نجس لكن يطهر بالدباغة. إذا أخذنا هالجلد لعند الدباغ ودبغه صار طاهرا. أو أنت خدته حطيت له شوية ملح حطيت له شبي ونشف تمام صار طاهر، أو ما حطيت له لا شبي ولا ملح انشرته بهالشمس حتى راحت الرطوبة اللي فيه كلها طهر صار طاهر. فهمتوا يا ابني؟ تعطوني بالكم. فالحمار إذا كان فطيس بجوز نسلق جلده وندبغه؟ بجوز. والبقرة إذا فطست بجوز ناخذ جلده ونضبه؟ يطهر؟ يطهر. الكلب نجس لحمه نجس أما جلده طاهر. إذا ذبحنا لها الكلب وسلخنا جلده جلده طاهر ما بده دبغات، تأخذ تعمل جلد صلاة صلي عليه. وإذا كان فطس الكلب بتسلخ وبتضبغ لها الجلد مثل جلد الغنمي يطهر بصير تستعمله مثل ما بدك. فهمت يا شباب؟ أما الصوف اللي على الحيوان الميت لطيس الغنمي في غنم أصوفه طويل، لو جبت المقص وقصيت الصوفات وإمتن هذول لا بدهم غسيل ولا بدهم طهرات. ثم شو إخواني؟ كل ما لا تحله الحياة لا ينجس بالموت. الصوف بتحل الحياة؟ لا. وشو من نعل بتحل الحياة إلا ما بتحل الحياة؟ إذا بتقصه بيوجعك بتحل الحياة، إذا بتقصه ما بيوجع ما بتحل الحياة. فهمت شلون؟ هلا الشعرات هذول اللي جيت مقصهم قصيت بيوجعني شيء؟ شعرات راسك اللي قصيتهم بيوجعك شيء؟ لا، هذا لا تحل الحياة، مثل الزرع. فهمت شلون يا ابني؟ أما الظفر إذا غمقت عليه الزايد إذا قصيته ما بينجس. فهمت شلون؟ بالموت. اما اذا غمقت عليه وقصيت وجع وطلع محله دم هذا بيكون نجس بسبب مخالطته لايش؟ للنجاسه. فهمتوا يا شباب؟ ما عم تعطوني بالكم. مثلا في الطاووس، بتسمعوا بالطاووس؟ هذا ريشه حلو جميل. اذا بيقص الطاووس وجبنا مقص وصرنا نقص الرشات تبعه مشان ايش؟ نزين فيهم. طاهرات ولا نجسات؟ طاهرات. ما بتحلوا من الحياه هذول. فهمتوا شلون يا ابني؟ كل ريش الطير إذا قصيته قص، فهمتوا؟ أما إذا صرتن فنتات هذا نجس. ليش؟ إنه آخر الشعرة بيطلع فيها دسومة من الجلد، هاد دسومة هي نجسي. أما لما بتقصه قص ما فيها دسومة. كذلك صفات الخروف، إذا انتفتوا النفس من الحيوان نجسات، لكن بعد تطلع هالشعرة هي والبصل تبعها. أما إذا قصيته قص طاهرات، فهمتوا ولا لا؟ ما عم تعطوني بالكم كويس. أكيد؟ يا سلام. إذا الحيوان اللي واحد قال لك أنا عندي 20 خروف بتصف، شو بتقول له؟ بتقول له روح سلخهم وخذ 20 جلد تبخهم وبيحهم، الله بعوض عليك شوي أحسن ما يأكلون الكلاب والوحوش. فهمتوا يا شباب؟ طيب، إذا من جملة النجاسة الغليظة لحم الميتة، لكن ذات الدم اللي إلها دم سائل. اما اذا كان حيوان ومات وما له دم سائل لو ذبحناه ما بينبس منه، مثل السمك. السمك بيذبحوه شيء للسمك لما بيطلعوه من المي؟ بيضل يعطيك شوي بيموت، تمام ولا لا؟ هذا بجوز مات ولا ما مات الحيوان؟ بجوز ناكله؟ بجوز بدون ذبح؟ بدون ذبح. ليش؟ هذا ما له دم. شلون؟ كل ما ليس له دم اذا ذبحته بيصير هذا موته لا ينجسه. فمني ولا لا؟ عندك شوية مي بهالبرية، عندك تنكة مي ما في غيرهم، وبعيد الماء عنك، جيت لقيت 7-8 دبابير ميتين بصل ميات، شو حكم الميات؟ نجسوا شيء؟ بتقيم الدبور بتكبه بتشرب الميات، لو تناه الدبور بيطلع منه شيء دم سائل أو زلائق أو نحل أو ذباب أي مكان بنجس شيء؟ فموت الدبور والزرطة والنحل والذباب في الماء بنجس؟ لأنه ما له دم سائل. حتى لو كانت خنفساء وقعت في الماء وماتت ما تنجسه. ما فهمنا ولا لا؟ اما كون النفس بتكره هالشيء مسألة ثانية، اما الماء تنجس ما تنجس. فهمتوا ولا لا؟ كل ما ليس له دم سائل لو ذبح ومات ما بينجس الماء ولا ينجس. فهمتوا يا ابني؟ اما اذا كان له دم سائل بنجس. فالحيوان لحم الحيوان نجس اذا مات، إذا كان الحيوان إنه دم سائل. فهمتوا؟ تعالوا هون أنت يا أبي، تعالوا في محلهم، تعالوا خلي إخوانك قاعد محله، قوم محلك أنت يا أبي، تعالوا هون. لما إجا فهمتوا يا أبني؟ كل حيوان إذا مات حتف أمسي تنجس، العصفور إذا فطس شو حكمه؟ نجس. والحمامي والدجاجة والأرنب والغزال والثور والبقاء والجمل كله نجس بالموت. لحمه نجس. فهمتوا؟ هي النجاسة خفيفة ولا غليظة؟ نجاسة غليظة. حتى ابن آدم إذا مات بتنجس. مشلون يا ابني؟ والدليل على هذا في زمن سيدنا عبد الله ابن الزبير لما كان أمير مؤمنين، بقي أمير مؤمنين 7 سنوات. مشلون يا ابني؟ بايعته مصر والحجاز واليمن والعراق ونصف سوريا، بايعوه كله. فهمتوا شلون يا ابني؟ تم 7 سنين، وقع زنجي من الزنوج، تعرفوا الزنجي هذا الاسود القبيل بدو اسمه زنجي افريقيا، وقع واحد ببئر زمزم ومات. اما سيدنا عبد الله بن الزبير مع الموجودين من الصحابه يخرجوه ونزحوا ماء زمزم. لما بدأوا بالنزح الله أمسك جلية الماء، ما عاد نبع الماء، ما عاد طلع، وقف الماء حتى آخر دلو نظفوه نزل هو صلى ركعتين بوسط البئر. الله أكبر. يقول صليت ركعتين صليت صلاتين ما شاركني في ذلك أحد، صليت ركعتين ما شاركني فيهم أحد، وطفت طوافا ما شاركني فيه أحد. أما الصلاة ركعتين لما نضح ماء زمزم وصلى بالأرض ركعتين، هذا صلى ما ذكرت هنا. وأما الطواف صار مرة طوافان، وصل الماء لعند الحجر الأسود، وصار يسبح يطوف وعم يسبح، كل ما مر الحجر يقبله، واضح شلون؟ طاف بالسباحة ما حدا فعل غيره. فهمتوا يا شباب؟ ما عم تعطوني بالك. فصار معنى الدليل إن الإنسان إذا مات بنجس الماء إذا وقف الماء، أمر بنجس الماء مع حضور الصحابة والناس. قال هو خلص الصلاة ركعتين ما شاف الماء نبعت من هون ومن هون، اسحبوا اسحبوا وطلعوا. انت يا ابني قال اي راح. من جملة قال اي نعم ولحم الميتة يعني ذات الدم. اما السمك والجراد، تعرفوا الجراد؟ الجراد لو ذبحناه يطلع له دم سائل، فاذا ماتت تؤكل ولا ما تؤكل؟ تتنجس شيء؟ لا تنجو. صيرح هنا كل ما ليس له نفس سائلة. إذا مات العقرب إذا فطست نفسه؟ لا. الحية إذا فطست نفسه؟ لا. كل ما ليس له دم بيصير. فهمتوا؟ هاي السحلية بيقولوها السحلية، بتعرفوها تمشي مثل السحالية مثل الحرباية، لأن ما إلى دم سائل لو ماتت هي ما بنج، هي إذا ماتت ما بتنجس، وإذا وقعت في الماء ما بتنجس الماء. فهمتوا؟ قال وإهابها، إهاب الميتة. شو الإهاب؟ الإهاب الجلد. شو الإهاب؟ الإهاب الجلد قبل أن يدبغ. مشلون يا ابني؟ قبل أن يدبغ نسميه إيش؟ إهاب. مشلون؟ كذلك إيش؟ بيتنجس، لكن إذا دبغناه أو نشفناه بالشمس بيطهر ولا ما بيطهر؟ بيطهر. صح. أي نعم. وبول ما لا يؤكل لحمه، كمان من جملة النجاسات الغليظة بول الحيوان الذي لا يؤكل لحمه. الإنسان يؤكل لحمه شيء؟ بوله غليظ، مو هيك؟ الكلب يؤكل لحمه شيء؟ بوله نجاسة ونجاسة غليظة. مش لون كل حيوان لا يؤكل لحمه، مثل الذئب، مثل النمر، مثل الأسد، مثل الفهد، كل هاي بولها نجاس، نجس نجس نجاسة غليظة. فهمتوا؟ طيب. وبول ما لا يؤكل لحمه. اي نعم. قال كالآدم ولو رضيعا، ولو كان عندنا ولد رضيع وبول نجاسة نجاسة غليظة نجيون عندنا. اي نعم. قال والذئب وإلى آخره. الطيف في عندنا فارة، الفارة ما بتخلى من البيوت، هي أوقات بتبول، بتبول سارة في الماء وسارة بتبول على الأواعي وبتخزر، تعرفوا قدر الفأر. شو حكمه يا ترى هذا؟ قال وبول الفأرة ينجس الماء. ليش؟ قال لإمكان الاحتراز عنه، الماء منغطيه. أما ما بنجس بقية ما عدا الماء، الثياب، الطعام، مش لون؟ ما فهمت. فهمتوا شو إخواني؟ قال بإمكان الاحتراز، لأنه يخمر ويعفى عن القليل منه حتى ولو كان في الماء. فهمت شلون يا ابني؟ قال وأما خرؤها يعفى عنه في الطعام والثياب للضرورة. جينا الإيلة شوية برغل في الخرق تبع الفار، كل طهرات أذن إيه بس الخرق تبع الفار مش الفار. فهمت شلون يا ابني؟ نعم. قال ونجو، ومن النجاسة الغليظة نجو الكلب. نجو الكلب يعني ما يخرج من الكلب. شلون؟ بالنسبة للإنسان اسمه خرق، بالنسبة للكلب اسمه نجو. فهمت شلون؟ يعني فضلات الكلب الغليظة هي نجاسة نجاسة نجاسة غليظة. شلون؟ رجيعه. ورجيع السباع كمان من البهائم مثل الفهد والسبع والخنزير، كل ما يخرج منها نجاسة نجس نجاسة غليظة. ولعابها كمان نجس نجاسة غليظة. لعاب الكلب، لعاب السبع، لعاب الخنزير، اللعاب الريق يعني، هذا كمان نجس نجاسة غليظة. لماذا؟ لأن الريق متولد من اللحم، واللحم نجس فصار نجس. فهمت شلون يا ابني؟ نعم. ولعابها أي سباع البهائم لتولده من لحم النجس، وخرء الدجاج، مأكول الدجاج مأكول اللحم يا ابني، مأكول ولا مأكول؟ لكن نجاسته غليظة لأن رائحتها غليظة كريهة، فهمتني يا ابني؟ ولذلك الدجاج بياكل كل خرء الإنسان إلا خرءه ما بياكله. ليش؟ لأنه غليظ. مشلون؟ أغلظ النجاسات ما يخرج من الدجاج والبط والأوس، غليظ. قال وخرء الدجاج من أحسن أول، هاي دجاج ودجاج ودجاج مثلث الدال، فهمتوا شلون يا ابني؟ مثل الدلالة ودلالة ودلالة كمان مثلث الدال، فهمتوا شلون؟ قال وخرء الدجاج والبط والأوس. ليش؟ قال لنسمه منتن كريه الرائحة. قال ومن النجاسة الغليظة قال وما ينقض الوضوء بخروجه من بدن الإنسان، كل شيء بيخرج من بدن الإنسان وحكمنا عليه بنقض الوضوء بيكون نجس، وما لا ينقض الوضوء فليس بنجس. مشلون يا ابني؟ كل ما يخرج من بدن الإنسان وحكمت عليه إنه بينقض وضوءه نقول له هذا بيكون نجس، واللي ما بينقض الوضوء بيكون مو نجس. مثلا واحد نكشف إيده كشف، بعد شوي بيطلع بدالها بصير أحمر دم هيك بنبذ تنبيذ بسيط ما بيسيل، هذا طاهر مو نجس. أما لو سال الدم جرحت إيدك بسكين وصار هالدم ينزل هالدم نجس، هذا بينقض وضوء هذا، وكل ما ينقض وضوء فهو نجس. أما إذا انكشف الجلد وبين الإحمرار الدم بيان وما سال هذا لا ينقض وضوءك وليس بنجس. نعم. وما ينقض الوضوء بخروجه من بدن الإنسان كالدم السائل والمني والمذي والودي والاستحاضة والحيض والنفاس والقيء من الفم، كل هذا نجس نجاسة غليظة. نجسون يا ابني؟ راح. إلا عن سيدنا الإمام الشافعي بالنسبة للمني عنده طاهر، ولو كان مني حيوان. نجسون إخواني؟ مني الكلب طاهر. ليش؟ قال هذا الله بيخلق الماء، الله بيخلق منه الحيوان، فكيف بيكون نجس؟ نجسون؟ نعم. رضي الله تعالى عنهم. ونجاسته اللي ذكرناها كلها غليظة بالاتفاق، اللي عدم معارض ما عدا المني عند الإمام الشافعي طاهر. قال وأما القسم الثاني وهي النجاسة الخفيفة مثل إيش؟ الفكبول الفرس، كل حيوان يؤكل لحمه يا ابني، الفرس يؤكل لحمه لكن مكروه لأن آلة الجهاد. أما إذا كان عندك فرس وضعف وذبحته وأكلته في العاف ما في كراهة، نعم سأورم مثلهم. وكذلك البغل اللي أمه فرس، عندك بغل ذبحته أو ورمته في العاف مثلهم، أو عندك ديشي تعرفون ديش؟ أمه فرس والبغل في بغل أمه فرس وفي بغل أمه حمارة، البغل اللي أمه حمارة لا يؤكل تبع لأمه، لأنه الحمارة لا تؤكل، أما اللي بيكون أمه فرس أو ديشي يؤكل. فهمت يا ابني؟ لكن هذا عند الناس غريب البحث. قلت يا ابني غريب عند الناس انه شلون الفرس تؤكل او ظهر لك ليه؟ هي اكرها الامام ابو حنيفة لانها آلة الجهاد، اذا صرنا نذبح الخير فنعم نكسر آلة الجهاد. اما هي عندك مرضت روح تروح ذبحها وكلها، اما لا تذبح على الناس من شلون بدك انت كلها، اذا قلت لهم هي فرس انت ما يشتروها شئنا في نفوسهم، اما انت كلها ما عليش. فهمت يا ابني؟ كسر الحيوان مثل ما كسر ما عدوش بهم مسكين، بجوز الفرس عندك انكسرت اول كديش تذبحه وتعمل قوارنا وتاكله، فمشلو اذا اجل عندك ضيف قل له هذا لحم كديش تاكل لي انا بتاكل مع السلامة، انت شلو لي ما بتبع عزيزة عزيزة. نعم. شو الدين سهلة الدين الاسلامي العظيم يعني. يا سلام. قال والنجاسة الخفيفة كبول الفرس، قال لك وكذا بول كل ما يؤكل لحمه من النعم الأهلية والوحشية مثل الغنم، بول الغنم وبول الغزال وبول الخيل وبول البغال اللي أم فرس، مشلون؟ يا سلام عم تعطوني بالكم. هذا شو نقول عنه؟ نجس نجاسي اللي كان خفيفي، نجس نجاسي خفيفي مو نجاسي غليظة. شو معنى نجاسي خفيفة؟ يعني إذا أصاب هالبول بدنك يعفى عن ربع الثوب، يعفى عن ربع الثوب، قليل ربع الثوب ربع البدن يعني. وكذا بول ما يؤكل لحمه، شلون يا ابني؟ كله هذا نجس نجاسي لكن ايش؟ خفيفة. ومن المخففة خرء طير لا يؤكل لحمه مثل الصقر مثل النسر مثل الحدعة بسموها شوح الناس، مثل العقاب هذول اللي بيصطادوا، هذا كمان خرق نجس نجاسي خفيف. لحمه لا يؤكل. اي نعم. وكذا ومن المخففة خرق طير لا يؤكل لحمه. قديش معفى عنه؟ وعفية بعد ما بينا النجاسة الخفيفة والنجاسة الغليظة رح يبيننا الكمية المعفى منه. قال وعفية قدر الدرهم وزنا في المتجسدة، مش لون يا ابني، من النجاسة المغلظة. إذا كان النجاسة الغليظة جامد وزن الدرهم، إذا كان مائع معفى عنه مقدار مقعر الكف، لو حطيت شوية مي بإيدك فتحته ما بينزل من هون ومن هون، هذا هو المقاعد، يعني مقدار الليرة سور الحديث، هذا معفو عنه. يعني لو أصابت من المول مقدار مقعر الكف تحسن بتصلي صلاة صحيحة. انتو شو يا ابني؟ نعم. لو أصاب أكثر وقام وضيفة إيه متى ما كان أكثر وخففته ووصل بهالمقدار معفو عنه. نعم. طيب قال وعفية قدر الدرهم، أي نعم، من المغلظة. وعفي قدر ما دون ربع الثوب الكامل أو البدن من المخففة. من المخففة لو أصاب أقل من ربع بدن معفى عنه. شلون بيصير هذا؟ قال مارب الطريق وحمار عم يبول، إجا له أخذ الرشاش وطرش له أواعي، طلع بيطلع أقل من ربع الأواعي، شو له معفى عنه؟ روح صلي معلش. معلومة كل ورع لازم الإنسان يغسله. الورع شيء والجواز شيء ثاني، فهمت يا ابني؟ اللي بيحطاط الإنسان لدينه بيغسله. أما لو صليت وكان هالنجاسة أصابتك أقل من إيش ربع الثوب، شو نقول عنه ما فعله؟ مشلون هالفرس عم تبول، هالجمل عم يبول، وطرش لك أوعيك أقل من ربع البدن أو ربع الثياب اللي بيسا، ما فعله؟ مشلون القول في بعض الأقاويل يا ابن الحمار إنه يؤكل كمان من مختلف دين، مشلون في بعض المذاهب انه كمان الحمار يؤكل، مش لون، لكن الغالب عليه جمهور الناس انه لا يؤكل. نعم. والبغل كمان كان البغل اذا كان امه فرس قولا واحد البغل ما بقول ابو لا بصير. لا مو لا حمار امه فرس لا اللي ما العبر الام، العبر الام الحيوانات منسوبة لامهاتها. بقول الحمار ابن لاي حمار، ما بقول ابن اي حمار، لانه حمارات الدار بنطوا عليها. العبر الام، العبر الارض. كان أمه فرس، إذا كان أمه فرس بغل يؤكل، حكمه حكم الفرس. إذا كان أمه حمار حكمه حكم الحمار. بقدرة الله اللي يبقى أمه حمار يبقى صغار صغار أقوياء، يعمل زرزوري صغار له يبقى قوي، يحطون هذول بلموا عليهم الزبالة يبقى أقوياء، لأنه اختلف الجنس. شلون يا ابني؟ نعم. قال وعفي قدر ما دون ربع الثوب الكامل او البدن الكامل من ايش؟ من المخففة. هي سميناها مخفف من الناحية هذه. ثم قال وعفي رشاش بول ولو مغلظا كرؤوس الابر، او محل ما تدخل الابر. واحد عم يبول يا ابني، انسان لابس بنطلون ما بيحصل بتاخذين خزق، واقف هيك وعم يبول، والارض طلعت صلبة، صار يجي هالبول بهالارض يطرش على اوعيه، واجا بعدين هواء وقام هالبول وطرشه، بيطلع أقل من ربع بدنك؟ قال نعم. قالوا ما فعلنا. قال ولو كان النقطة كبيرة مقدار ما تدخل الخيط من الإبرة، لو كان كان مقدار ما فعلنا. انت شلون؟ وعفي رشاش بول ولو مغلظا كرؤوس الأبر ولو محل إدخال الخيط كمان للضرورة، ما فعلنا. قد ما يصيب الثوب لو صاب البدن كله ما فعلنا. انتوا مو ربع الثوب لو صاب كل البدن انه معفى عنه، لان الضرورات تبين المحظورات. يا سلام للضروره. وان امتلأ منه الثوب والبدن لا يجب غسله، لكن مثل ما قلت لكم الاحتياط، الانسان اللي بيحتاط لامر دينه في غسله. اما لو فرض ما صلى وما غسل شو حكم صلاته؟ صحيح. اي نعم. ثم قال هالثوب اللي طرش به البول لو أصابه ماء كثير ما بتنجس كمان. نزول شو الأخواني لو معفى عنه خلاص. قال رحمه الله تعالى ولو ابتل فراش، هي الآن مصنف خلص البعث رح يبقى المسائل، لكن كل مسألة أجمل من أخرى. قال ولو ابتل فراش أو تراب نجسان. معلومة كثير، في ناس بنيم أولادهم على فرشه صغار، في ناس ما بيحفظوا للولد بيدور على الفرش، صار له شلون صار الفرش كله. واحد توضى واجا ودعس على المحل البول، شلون اجره مبلولة هاي، ودعس على الفراش المتنجس. اذا كان يا ترى تنجست رجله ولا ما تنجست؟ الا اذا انتقلت النجاسة من الفراش وصارت برجله. قال ليش بدي اعرف؟ قال له شم رجلك، اذا فيها ريحة نجاسة تنجست، ما فيها ريحة نجاسة ما تنجست. انتوا شلون؟ ما عم تعطوني بابا. ناس مبولين بالارض وجاف في الارض ومبين محل البول يحفلون، انت توضيت ودعست برجلك على الايش؟ على الارض المتنجسة، نجست رجلك؟ لا، الا اذا انتقلت النجاسة من الارض لرجلك. شلون بدي اعرف؟ شم رجلك برعة نجاسة بول؟ قال نعم فيه، قلت نجسته الا فلا. مفهوم يا شباب؟ ولو سل فراش او تراب نجسان وكان شلون هالبلل؟ ابتلالهما من عرق نائم شلون؟ او بلل قدم. في ناس اخواني لما بينام بيتسكر منه عرق كثير على الفرش، او بلل قدمك اذا بتنجس بدنك او بتنجس رجلك، اذا انتقلت النجاسه لبدنك او لرجلك يتنجس والا فلا. فهمت شلون؟ من ابو جمعه ها؟ نعم. قوم فوق يا ابو جمعه، قوم قوم ابو جمعه، قوم مسحوا لك هناك، قوم ابو جمعه. اي نعم. قال او بلل قدم وظهر اثر النجاسه في البدن كذلك والا فلا، كما لا ينجس ثوب جاف طاهر لف في ثوب نجس رطب لا ينعصر الرطب لو عصر. شوف المسألة العظيمة هاي، حرمة عند ابنه بتبول له بالايش؟ بالنونية، ما بتعرفوها؟ مستعمل بيقولوا لها، جابت خرقة وحطتها بوسط البول وقامت عصرتها عصرتها عصرتها بحيث لو واحد بده يعصرها ما بينقت لنا شيء، نجاسة. وجابت محرمة نظيفة ولفت هالمحرمة نظيفة لفتها وحطت الخرقة متنجس بقلبها، تتنجس فيها ترى ولو تنجس؟ قال انتقلت النجاسة وصار في الخرقة ريحة نجاسة؟ قال لا، اللي صار ما تتنجس. فهمتوه ولا لا؟ وإذا انتقلت النجاسة إلها وصارت شم ريحة النجاسة بتتنجس. شو هالرحمة يا ابني؟ فهمني ولا لا؟ كذلك أوقات بيغسلوا بيمشوا الغسيل ايش؟ على الحبال بالقرى، القرى بالدواب والنجاسات والطرقات، يجي الهواء بتجي زوبعة بتحمل النجاسات وتضرب فيها الثياب المبتلة، يا ترى بتتنجس أم ما بتتنجس؟ انتوا ولا لا؟ مثل إذا واحد مثلا راح غير وضوء أو متوضى واستنجى وإجا وتوضى وبعدين لسه خاد كل مبلول وخرج منه فساء، بتنجس ثوبه شيء؟ فهمتوا يا ابني؟ كما لا ينجس ثوب جاف طاهر لف في ثوب نجس رطب لا ينعصر الرطب لو عصر كمان، انتوا يا ابني، لعدم انفصال جرم النجاسة اليه. اينا ثم قال شو عندكم؟ ولا ينجس ثوب رطب بنشره على ارض نجسة، هاي كمان أرض متنجسة الناس يبولوا عليها وناشفة، جيب الثوب جاف ونشرته على الأرض لكن مبلول، إذا ما انتقلت النجاسة للثوب بأن ظهر ريحة النجاسة الثوب ما بيتنجس. انتوا يا ابني؟ نعم. قال لا ينجس، أي نعم. قال ولا ينجس ثوب رطب ينشره على أرض نجسة ببول أو سرقين، اي نعم، يابسة ولو تندت الارض منه، اي من الثوب الرطب، ولم يظهر اثرها فيه، اذا ظهر اثر النجاسة للثوب يتنجس. ولا ينجس الثوب بريح هبت على نجاسة فاصابت الثوب كمان يتنجس، الا اذا ظهر ايش اثرها، علقت النجاسة عليه مش نجس وقتها. قال فيه ويطهر بعد ما خلصنا النجاسة، الآن الثوب المتنجس أو البدن المتنجس كيف نطهره؟ كيف؟ رح يبين الآن المطهرات. شو رح يبين الآن؟ المطهرات. وذكرت لكم أنا المطهرات ذكرهم ابن عابدين في حاشيته 33 مطهر، كم مطهر؟ 33 مطهر عندنا بطهر لك النجاسة. شو الدين؟ شو الدين؟ يعني أين ما مشيت في عندك حمامات تنظف ضار له شلون يا ابني. وأول هالمطهرات هو الماء، الماء المطلق. شو أول مطهرات؟ الماء المطلق. هذا الماء المطلق يعني غير مقيد. ما نقول ماء السوس، ماء عرق السوس، ماء الجلاب، ماء الورد، ماء مطلق. هاي اسمه مطلق. لو كان واحد بدنه متنجس نوث بالدم أو بالغائط أو بالبيض وأخذ هالمين هالبحر من هون وغسل، بيطهر ولا ما بيطهر؟ متى ما أزالت النجاسة وراح خلاص تنجوش يوني يا ابني. هذا أول واحد. رح يبين لنا الآن مصنف مطهرات ما بعد 33 يعد إيش منهم؟ قسم. فهمتوا؟ شو بدي عد منهم؟ قسم. هذا أول واحد من المطهرات. شو أول واحد؟ الماء المطلق. شو معنى المطلق؟ يعني غير مقيد، غير مو مقيد بماء السوس، بماء الورد، فهمتوا؟ بماء العنب. لا مطلق. هذا معنى المطلق. الثاني من المطهرات الماء المقيد. شو يا ابني؟ شو الماء المقيد؟ مثل عرق السوس، مثل ماء الورد، مثل ماء البنفسج. كل مائع طاهر طالح. متى ما كان مائع وطاهر وبيقرع النجاسة وخلص من النجاسة بيطهر. أما ما بجوز تتوضأ وتصلي فيه. هذا بنعمل بالنسبة للنجاسة إنه بيطلع النجاسة. جبت إبريق زيت كاس وأواعيك مليانة كل النجاسة وغسلت وزالت النجاسة وراحت ريحة النجاسة ولونها طهرته. جبت بنزين ووعيك نسي وغسلت بالبنزين حيث إنه ما كان في نجاسة طهر. جبت براد شاي حطت له شاي سمنات حطت له سكر ولو كنت حطت له سكر هو بيطهر، لكن بس بدبق الثوب. جبت هالبراد الشاي مثل بيعملوكم يا بالمدرسة الكبير من شلون واحد أوعيه كله بدنه كله إيش وغسلناه بهالماء الشاي يطهر ولا ما يطهر؟ أما بجوز يتوضى فيه؟ لا اسمه شاي هذا، ما اسمه ماء. فهمت شلون؟ والله شيء عظيم. إذا الماء كل مائع طاهر قالع بجوز الإنسان يزيل به النجاسة سواء كانت النجاسة غليظة أو كانت خفيفة. فهمتوا ولا لا؟ لو واحد سألك قال لك يا أخي أنا روح جبت إبريق جلاب، تعرفون جلاب؟ سموه صليبي. العصير تبع الزبيب لما بيدرسوا الزبيب وبيعملوه دي بس ما بالأول بيتحلبوه حتى يصير جلاب اسمه. لو جبت ملاتة الإبريق وديك عليهم دم وغسلت بهالجلاب ديك وراحت النجاسة تطهر ولا ما تطهر؟ إذا ما في ماء. فهمانين؟ يا سلام. أما بجوز تتوضف الجلاب وتصلي؟ لا. بزيل النجاسة الحسية للنجاسة المعنوية. فالوضوء والغسل الجنابة النجاسة معنوية ما بطهرها إلا الماء المطلق. فهمتوا يا ابني؟ فهمتوا سعيد؟ يا سلام والله شيء عظيم. هاي من جملة ايش؟ المطهرات. رح يبين لنا مصنف شو قال. نقف على الأول مطهرات هون. ويطهر متنجس اي نعم بنجاسة مرئية بزوال عينها. النجاسة المرئية مثل الدم. إذا الدم إجى على الجبن ما يبين؟ يبين. هي نجاسة مرئية. متى ما صرت تغسلها وزالت العين النجاسة ما عاد بين الدم خلاص طهر. سواء غسلته بمرة وزالت العين طير أو بمرتين طير أو بثلاث. لو غسلته 100 مرة وما زالت عين لسه نجس حتى تزول العين. بالدم تغسله حتى تزول إيش؟ عين نجاسة. فمن يا ابني؟ لما تفتح الحنفية الآن على الثوب النجس وبقول له هيك راحت العين طهر. فهمانين؟ قال اي نعم. ويطهر متنجس سواء كان بدنا او ثوبا او آنية بنجاسة غليظة كانت او خفية مرئية كدم بزوال عينها ولو كان الغسل بمرة واحدة على الصحيح ولا يشترط التكرار. فهمانين؟ يا سلام على سوء تقديم أحسن. قال ولا يضر بقاء أثر شق زواله. شوف يا ابني الأولاد الصغار بيعمل المرتبين من الإنسان بيعملون المخروق. هالولد بنجس هالفضلات على الخرقة بيقوم بغسلوها على الخرقة بتم في لون اللون أصفر ما بيروح اللون لكن ريحة ما فيه هذا معفو عنه طاهر. انتوا شو الإخواني؟ أو واحد صار مسؤول ونجس الباس المسكين وراح غسله وصيب اللون بس أما لا في ريحة ولا في شيء. صبيان لو محل النجاسة ولو ما طعنوا الشرط انقو اشتري تايد واشتري صقول موشة تغسل بالماء الفراح ما بدك لما يسخني ويا صابون مثلا تغسل بالماء الصافي هذا متى ما زالت النجاسة يصيب نفس اللون ما طعنوا انتوا واقفان اكثر من 3 مرات ضروري يعني لا ما دامت العين موجودة بدك كم تغسل هتتروح عين ابدا مرة مرتين 100 مرة متى ما زالت العين طهر اما ما دامت العين موجودة قد ما تغسل ما بيتفرق فهمت يا شباب هم تفهم ولا لا قال ولا يضر بقاء أثر كلون أو ريح في محله كمان محل النجاس يحدون شق زواله والمشقة أن يحتاج بإزالته لغير الماء مثل الصابون مثل الشنان ومثل الماء الحار أو غير الماء مثل حرض وصابون حرض شنان مثلون يا ابني إذا بيحتاج ما بيروح إلا بالصابون شنان اللي سقط عنه خلص يوم كل الناس بيطلع بيجي يشتري صابون يجيب شنان أنت يا ابني شو أنتم بعدها غير المرئية. وتطهر يعني ويطهر محل النجاسة غير المرئية بغسلها 3 مرات بغسلها 3 مرات مع العصر هذا اللي كنت حطتها بوسط إناء جبنا هالثوب وحطيناه بوسط الطشت وصلنا نكب المياه مرة نحطه كمان مرة ثانية ومرة ثالثة حطيت أما إذا استحنا الحنفية وصلنا نفركه متى ما راحت المعب في ريحة طهر خلاص مرة واحدة هالسيلان هذا بطهر عصم زوج لهم ولو عصره متى ما مر عليه ونعصر خلاص طهر انت شلون يا ابني لأنهم في سيلان أما هناك واقف الماء بيتنجس قال ويطهر محل النجاسة غير المرئية بغسلها 3 وجوبا وسبعا مع التثريب ندبا بنجاسة الكلب لأن ورد إذا ولغ الكلب بإناء أحدكم فاغسلوه 7 إحداهن بالتراب شو السبب؟ قال لأنه في لعاب جرثومة لا يقتلها الجرثومة إلا التراب أي تراب من وسخ هذا الأسود شايفينه لما تكون عم تحفر بدك تعمر بيت بيطلع التراب بالأول أسود وبعدين يطلع التراب الأحمر الظريف هذا التراب اللي بنظف أما هذا وسخ في وسخ على وسخ بصير مثل الرمل الظريف الأحمر هذا بنظف شنتوا يا ابني أما شايفينه هالوساخة كله طرقات هاي كله هالوساخة معي هاي وساخة مو تراب هاي انتوا شلون أما التراب ذاك الأصلي لو عطى تراب ما بوسخ لقواعي قلوا هيك بيرجع أما هون عود التراب هون شو بطلع بحالته نو الزوجة سيد الزوجة الزوجة معفو عنه كمان هذا كله معفو عنه كمان. الله يرحم أستاذنا الشيخ أبو خير الميداني ذكرنا عن شيخي الشيخ سليم السلمي المرة واحد لابس بدلة بيضة كان يلبس البدلات البيض بالصيف حتى النعل أبيض باب الله فيه ما في غير الطربوش أحمر باب الله فيه ومرأة من عند باب الفراديس في محل بركة ماء وكلب كذبه مشوب أعمى البركة والله كله وصل مر الأفندي أعمى الكلب ونفض حاله طرى شو من فوق لتحت وقف مر الشخص المسيدي قال له سيدي قال له الكلب قال له شو ذا الكلب قال له نجس لنفض حالي قال له يا ابني من هالكلب سبعه نجس له انت الكلب والله نجس الكلب قال له ايه الكلب في 10 خصال 9 من أحسن ما تكون واحدة بس ما بتنفع ويكون شحيح بخيل أما أنت البعيد بخيل وبتاكل حرام تلعب بالأمار تشرب خمر بيجي نزل فيه نزل حتى سلقه قال له بأنها الكلب تطهروا منها في النجاسة وخير الله عنه في ناس ما بيفهموا إلا باللغة يعني في ناس بيفهم بغير اللغة أنا ما بيفهم إلا باللغة لأن الطبيب معلومك بداوي المريض على حسب مرضه موت يا ابني في ناس ما بيفهم إلا في ناس في بعض المرضى إذا ما كتفته أو بنجته ما بتسلم العملية مشلون شو بلبق في ناس بقول لك ما بدي بنج قد ما بدك شرح مو هيك يا ابني ولا بقول آخر إيه نعم قال وغير المرئية يغسلها 3 وجوبا إيه راح والعصر كل مرة. هذا قلنا إذا كان بإيش محطوط بإناء بإجانة بقشط منتجون كل مرة بيتصير أول مرة وثاني مرة وثالث مرة. ثم قال شوانكم بعدين وتطهر النجاسة مرئية كانت أو غير مرئية هنا عن الثوب والبدن بالماء المطلق. هذا واحد أرح يبين إيش المطهرات. خلونا هون عليها. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك وإرضى نفسك وزينة عرشك ومنات كلماتك كلها وذكر الذاكرون وقع ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا بديع السماوات والأرض صل على المسلمين مأهم ومعظم يا رب العالمين. اللهم يا صديق المكتبين يا مجيب المضطرين شكرنا المسلمين وغمهم وكربهم فإنك ترى ما نزل بهم. اللهم صل على رواتنا وآمن رعاتنا ولا تسلط علينا بجنوبنا من لا يصابك ولا يرحمنا. اللهم إنا نجعلك في نحور الأعداء ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج أمتي